إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة هو استكمال لتفسير سورة والسماء ذات البروج. وقد ذكرنا في الدرس السابق قصة الغلام الذي من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية، والذي أسلم بسبب تضحيته وصبره أمة كاملة، وأن الكافرين قد تسلطوا على هذه الأمة المسلمة التي أسلمت بسبب تضحية ذلك الغلام، فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم بالنار، وأن الله سبحانه وتعالى قد نصر أولئك النفر حتى أن المرأة التي تقاعست عن رمي نفسها في تلك الأخدود أنطق الله تعالى صبيها وهو رضيع، وكان يقول: أقدمي يا أمه فإنك على الحق. فنزلت هذه السورة العظيمة: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ويذكر ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره كما هو عندكم أكثر من قصة كلها فيها هذا المعنى، فذكر أن بعض المسلمين أسلموا غير هذه القصة، وأنه قد اعتدى عليهم الكافرون وخدوا لهم أخدود، فذكر ثلاث أو أربع قصص كلها تدل على أن نفرا من المسلمين اعتدى عليهم الكافرون وخدوا لهم أخدود وحرقوهم بالنار. ثم رجح بأن الآيات تشمل جميع هذه الصور، وهذا حق، فإن اللفظ في الآية جاء بمعنى العموم: الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فهذا يشمل كل من فتن المؤمنين والمؤمنات، فإن الله سبحانه وتعالى قد توعده بعذاب الحريق، والجزاء من جنس العمل، فهؤلاء الذين يحرقون المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى قد توعدهم بأنه يحرقهم بالنار يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. ثم جاءت الآيات معقبة بعد ذلك على هذا الحدث العظيم وما شاكله من أحداث، فقال سبحانه وتعالى بعد أن بين مصير الكافرين الذين يحادون الله ويحادون رسل الله، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى لمن جمع بين شيئين: الإيمان بالله والعمل الصالح، فليس مجرد العقيدة الصافية الصحيحة في قلب الإنسان أو في لسانه الذي لا يعمل بمقتضاها، ليس الوعد الرباني على ذلك، وإنما الوعد الرباني على الذين جمعوا بين الإيمان والعمل، بين الإيمان والعمل، فلا بد من صحة المعتقد ولا بد من استقامة السلوك على هذا المعتقد، كما بين ذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. ومن أصرح ذلك لما طلب منه أحد الصحابة أن يوصيه، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا قول وتعبير عما يعتقده في قلبه من الإيمان بالله ثم استقم على هذه العقيدة. أما القول وأما الاعتقاد الذي يخالفه العمل فهذا لا يترتب عليه هذا الوعد الرباني: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وهذا العطف الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، الأصل في العطف أنه للمغايرة. فإذا قلت جاء زيد وعمر فعمر غير زيد، هذا الأصل فيه. لكن يجوز أن يعطف بعض الشيء على الشيء، يجوز أن يعطف بعض الشيء على الشيء لمزيد العناية بهذا المعطوف. فإنك قد تقول جاءني الرجال ومحمد، ومحمد هذا من الرجال، وكان يكفي في هذا العبارة الأولى، لكنك خصصت محمد بالذكر لمكانة ومزية لمحمد، فأنت تذكره تخصيصا بعد العموم. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن الصلاة الوسطى من الصلوات، ولكن الله سبحانه وتعالى أفردها بالذكر لمزيتها، لأنه يحضرها ملائكة الليل ويحضرها ملائكة النهار ويشهدون المسلمين وهم في صلاة العصر. فمثل ذلك هنا لما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا دلالة على أهمية العمل، فلأجل ذلك عطفه على الإيمان، مع أن العمل من الإيمان، مع أن العمل من الإيمان. والدليل على أن العمل من الإيمان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه وفد عبد القيس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم إليه وفود يعلنون إسلامهم ويتعلمون من الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام دينهم، فقدم عليه وفد اسمهم وفد عبد القيس، فمكثوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أيام، وكان في التعليم الجامع والوصية النهائية التي أمرهم بها قال: آمركم بالإيمان بالله، آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم فسر لهم هذا الإيمان، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتؤدي الخمس من المغنم. فلم يذكر الحج، لأن الحج لم يشرع إلا بعد ذلك، بعد إتيان وفد عبد القيس، وإنما أمرهم بذلك، قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فمن ضمن ما أمرهم به، والحديث طويل وهو في صحيح البخاري، فمن ضمن ما أمرهم به أنه أمرهم بالإيمان بالله. ثم فسر لهم الإيمان بالله بأنه يشمل الإيمان بالله والتلفظ بالشهادتين، وذكر الصلاة والزكاة والصيام. ولا شك أن الصلاة عمل، وأن الزكاة عمل، وأن الصيام عمل، فذكرها من معنى الإيمان. فدل هنا على أن عطف العمل على الإيمان إنما هو عطف الشيء على بعضه، عطف الشيء على أصله، فإن العمل جزء من الإيمان، لكن لأهمية العمل ولأن العمل هو الذي يفرق بين الصالحين من غيرهم، ولأن العمل هو الذي يحكم به، فإنما في القلب لا يعلمه إلا الله، ولكن الأعمال الظاهرة هي التي يحكم على الإنسان بسببها. ولأجل ذلك كان الصحابة إذا رأوا أن الرجل يتخلف عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء اتهموه بالنفاق، اتهموه بالنفاق لأنه قد قصر في العمل. فلأهمية العمل عطفه الله تبارك وتعالى على الإيمان، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتجري من تحتها الأنهار بمعنى أنها تجري فيها، أو أنها تجري بجوار قصورهم، تجري هذه الأنهار العظيمة بجوار قصورهم. وهذه الأنهار أنهار يتنعمون بها، ليس فيها غرق وليس فيها إذاء، وإنما تجري من حول قصورهم. ثم عقب الله على هذا النعيم العظيم وقال: ذلك الفوز الكبير. ولا شك أن من من الله تبارك وتعالى عليه بدخول تلك الجنات التي تجري من تحتها الأنهار أنه قد فاز فوزا كبيرا. وكيف لا يفوز من أنعم الله تبارك وتعالى عليه؟ والمؤمن في كل صلاة يسأل الله سبحانه وتعالى، بل في كل ركعة، أن يسلك به طريق الذين أنعم الله عليه، فهذا فوز كبير، وعطاء الله لا شك أنه كبير. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بين أن آخر أهل الجنة دخولا للجنة، يعني آخر رجل يدخل الجنة، فإن له مثل هذه الدنيا 10 مرات، له من النعيم في مثل هذه الدنيا 10 مرات، يعني مثل هذه الدنيا 10 مرات. هذا لآخر أهل الجنة دخولا الجنة، فما بالكم بالسابقين الأولين. ولأجل ذلك من يتأمل هذا الأمر يعرف معنى قول الله تبارك وتعالى: ذلك الفوز الكبير. وهذا أيضا فيه تسرية للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، لأن هذه الآيات نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في حال شدة وتعذيب، في حال شدة وتعذيب وتطريد وتنكيل لأصحابه، فلما يسمع مثل هذه الآيات فلا شك أن هذا يخفف عليه ويفرحه ويفرح المؤمنين معه. ذلك الفوز الكبير. ثم عقب بعد ذلك ليبين أن الله سبحانه وتعالى مع إنعامه ومع فضله ومع سعة رحمته وفضله، إلا إنه أيضا إذا عذب فإن عذابه شديد، لئلا يتكل أحد على فضل الله ورحمته. فإن بعض الناس عندما يسمع أن رحمة الله تغلب غضبه، وعندما يسمع الكرم والسعة العظيمة من الله تبارك وتعالى يغتر، وهذا الاغترار علاجه الآية التي ذكرها بعد ذلك. قال سبحانه: إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. وأيضا هذا البطش كما تصورنا وكما تأملنا ما في سعة رحمة الله وفضله، فعلينا أيضا أن نتأمل شيئا من عذاب الله تبارك وتعالى لنعلم هول الأمر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أهون أهل النار عذابا رجل توضع على ظهر قدمه جمرة من النار، توضع على أخمص قدميه ولكن يغلي منها دماغه، فهذا أهون العذاب، أن يبقى الدماغ يغلي كأنه في قدر. فهذا يفسر لنا شيئا من معنى إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد، وإن الإنسان ينبغي أن يخاف من الله تبارك وتعالى غاية الخوف، وأن لا يتجاوز الحدود في الرجاء. نعم يرجو الله عز وجل لكن لا يتجاوز الحدود في الرجاء ويقصر في جنب الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك من أفضل الناس منزلة الخلفاء الراشدون. ومع هذا أثر عن بعضهم أنه يقول لو خير بين أن يقال له إما أن تبعث وتأتي إلى الحساب وإما أن تكون هباء منثورا لاختار الثانية. يعني اختار أن يكون هباء منثورا خشية من أن يقع في العذاب. يعني يريد كفاف لا له ولا عليه، يريد أن يسلم. وهذا من شدة معرفتهم بالله تبارك وتعالى ولسماعهم مثل قول الله تبارك وتعالى إن بطش ربك لشديد. ولو تأمل الإنسان الآن في بعض الحدود لعلم قوة بطش الله تبارك وتعالى. فهذا السارق يسرق 10 ريالات فيما يعادل 10 ريالات، فإذا سرقها من حرز مثلها فإن الله قد حكم بقطع يمينه من مفصل الكف. فالذي حكم على الإنسان بقطع يمينه من أجل 10 ريالات لا يأمن الإنسان بعد ذلك أن يكبه الله تبارك وتعالى في النار لذنب من الذنوب. ولأجل هذا جاءت الأحاديث تبين أنه قد دخلت النار امرأة في هرة مجرد هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عندما نتأمل مثل هذا الوعيد الشديد يتبين لنا معنى قول الله تبارك وتعالى إن بطش ربك لشديد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد هذا ما يدل على قدرته العظيمة لكي يخافه الناس، فقال إنه هو يبدئ ويعيد. وهذا مشعر بعظم قدرة الله تبارك وتعالى، فإن أمره بين الكاف والنون يبدي ويعيد. هو الذي بدأ الخلق من العدم وهو الذي يعيده إذا شاء يوم القيامة. إنه هو يبدي ويعيد. ومع هذا أيضا قال وهو الغفور الودود. انظروا إلى كيف تأتي الآيات مع بعضها. يأتي ما يفتح باب الرجاء على مصراعيه، رجاء عظيم، ويأتي ما يخوف المؤمن لكي يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء. فإنك لما تسمع كلمة ودود يزول عنك عظائم الأمور، تزول عنك الودود. الناس يعرفون معنى الودود، ما هو الودود؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للناس شيئا من رحمة الله بعبيده وشيئا من وده للخير لهم. فإنه صلى الله عليه وسلم قد رأى امرأة من سبايا الكافرين، وهي ومعنى سبايا الكافرين أن المؤمنين كانوا إذا ظهروا على الكافرين يأخذونهم سبايا، يعني عبيد لهم بسبب كفرهم. فإن هذا حكم من أحكام الإسلام، أن المسلمين إذا انتصروا على الكافرين فمن حقهم أن يستعبدوهم إذا كان مصلحة الإسلام في ذلك، ومن حقهم أن يمنوا عليهم كما من الرسول صلى الله عليه وسلم على ثمامة سيد بني حنيفة. فإنه قد جاء به أسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال، فربطوه عند الرسول صلى الله عليه وسلم أسير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ما عندك يا ثمامة، يعني ماذا عندك؟ هل تريد أن تفتدي نفسك؟ هل تريد أن أقتلك؟ هل تريد أن تسلم؟ فيقول ثمامة: يا رسول الله إن تنعم على شاكر، يعني إن أنعمت علي بالمن وأطلقت سراحي فإنني أشكر لك ذلك، وإن تقتل ذا دم. فبعد ذلك من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعتقه من الأسر والعبودية وقال: أطلقوا ثمامة. وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة واستولى عليها واستسلم له الكافرون الذين في مكة، فإنه قد من عليهم، قال: ما ترون أني صانع بكم؟ وكان بعض الناس يظنون أنه سوف يبيد خضراءهم، ولو فعل ذلك فإن الله قد أباح له ذلك. فإن من حق ولي الأمر أنه يقتل الكافرين إذا استولى عليهم، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة من اليهود، فإنه لما غدروا به ونقضوا العهد وانتصر عليهم واستسلموا على حكمه، فجيء بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اختاروا من نحكم فيكم. فقالوا: حكم حليفنا سعد من النقباء من رؤوس الأنصار. قالوا: نحكم سعد. وظنوا أن سعد سوف يرأف بهم وأن سعد سوف يتساهل بهم، ولكن سعد قد امتلأ قلبه إيمانا وعرف الحق وليس عنده هواد في دين الله. فلما جاء قال: أتريد أن أحكم فيهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فقال: وحكمي نافذ عليهم؟ قال: نعم، وحكمك نافذ عليهم. قال: وعلى من ها هنا؟ يشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا أنت سوف تلتزم بذلك؟ قال: نعم. فقال: أحكم بقتل مقاتلتهم، يعني من بلغ منهم الحلم فهؤلاء سوف يقتلون جميعا، وأحكم بسبي النساء والذرية، يعني من لم يبلغ والنساء فإنني أحكم بسبيهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. إيش المراد بأرقعة؟ إيش أرقعة؟ أرقعة طبقات، فإن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سبع سماوات. فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة أو سبع سماوات. فهذا حكم من أحكام الله، فهذا الحكم الذي حكمه سعد هو يجوز للمسلمين في أي وقت، فإن هذه الأحكام غير منسوخة، يجوز للمسلمين استئسار الكافرين أسر الكافرين، ويجوز قتل الكافرين، ويجوز المن على الكافرين إذا كان في ذلك مصلحة، كما من الرسول صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أثال، وهو الغفور الودود. والشاهد من هذا الأمر أن الآيات تأتي مرة بالتخويف ومرة بالرجاء، فالإنسان لا بد أن يعيش كما قال العلماء بين جناحي الخوف والرجاء كالطائر، يعني لا يغره الرجاء ولا يغره الخوف. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للناس شيئا من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الذي دعانا إلى الحديث عن قصة بني قريظة وغيرهم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى امرأة من السبي، هذا الذي جاء بالقصة، أن امرأة من السبي يعني سباها المسلمون لكن طفلها ما تدري أين هو، مع المعركة ومع الحرب لا تدري أين ذهب طفلها، هل مات في المعركة؟ هل أخذه أحد؟ ما تدري، لكن من شدة شوقها لطفلها تدور في المعسكر فما ترى طفلا إلا وتضمه إلى صدرها، ما ترى طفلا إلا وتضمه إلى صدرها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني هذه المرأة التي بلغ من شدة شفقتها وحرصها على ابنها أنها تضم كل طفل إلى صدرها، أترون هذه طارحة لولدها في النار؟ فقالوا لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه المرأة بولده، لله أرحم بعبده من هذه المرأة بولده. فهذا يبين لنا شيئا من معنى الغفور الودود، فهو يحب عبيده الصالحين، وهو يحب التوبة، وهو يحب المغفرة لهم. لكن هذا النص نضعه في مكانه مقابل إن بطش ربك لشديد، لأن بعض الناس ربما إذا سمع هذا القصة قال: ما يرميني في النار أبدا، فينطلق في الذنوب، فيأتيه الأمر الثاني الذي يخوفه. ولأجل ذلك بعض من الناس الذي ما عنده توازن في الفهم، الذي ما عنده توازن في الفهم ولا يجمع بين النصوص، بعض من الناس غلب عليه الخوف، غلب عليه الخوف حتى صابه اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، صابه اليأس والقنوط، وبدأ يتألى على الله ويقول: والله لا يغفر الله لفلان، وعنده أن الناس كلهم في النار. وهذا المسلك مسلك خطير، وهو مسلك الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة. فإن هؤلاء ليسوا من المتهتكين في أعمالهم، بل أصحاب عبادة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تحقرون صيامكم عند صيامهم، وتحقرون صلاتكم عند صلاتهم. والذي حملهم على قوة العبادة هو شدة الخوف من الله تبارك وتعالى، ولكنه خوف غير متزن، خوف غير موزون، خوف غير منظور فيه إلى نصوص الرجاء. أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء. وقابل هذه الفئة المنحرفة أقوام أخذوا نصوص الرجاء، قالوا إنه غفور رحيم، غفور ودود، لا يرمي بالعبد في النار. فقالوا إن الله لا يعذب من قال لا إله إلا الله، حتى ولم يصلي ولم يزكي ولم يحج وإلى غير ذلك. وهذا انحراف آخر مثل الانحراف الأول تماما، ويسمى أصحاب هذا الانحراف المرجئة، المرجئة، لأنهم حتى الأعمال ما دخلوها في مسمى الإيمان، وقالوا هذه الأعمال ليس بشرط أن العبد يعمل، ما دام أنه يؤمن بالله يكفيه هذا الإيمان، والعمل ليس بلازم وليس بشرط. حتى أنهم قالوا: لا يضر مع الإيمان دم. وهذا انحراف مقابل الانحراف الأول، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو العرش يعني صاحب العرش، وذكر العرش لعظم العرش، لأنه أعظم مخلوق، أعظم مخلوق هو العرش الذي استوى عليه الرحمن. فلأجل ذلك يوصف الله عز وجل بأنه ذو العرش، يعني صاحب العرش. ويكفي أن نتصور عظم هذا المخلوق العظيم وهو العرش، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن السماوات السبع وأن الأراضين السبع أمام الكرسي كحلقة في أرض فلاة. حلقة، تعرفون ما هي الحلقة؟ الحلقة هي التي يعلقون بها الدرع، حلقة بسيطة يعلق بها الدرع يوم يحملونه على الإبل، يعلقون الدروع لها حلقة، لها حلقة للدرع، حلقة يعلق بها الدرع الذي كانوا يلبسونه في الحرب، يعلقونه بحلقة. يربطون الحبل في هذه الحلقة، هذه الحلقة. فالسماوات السبع على عظمها والأراضون السبع، تأملوا في عظم خلق الله. الأرض الآن بالطائرة مثلا، لو تبي تذهب من شرق الكرة الأرضية إلى غربها كم يبغى لك ساعة بالطائرة التي تسبق الصوت؟ فهذه الأرض والسماوات السبع عند الكرسي أو أمام الكرسي، والكرسي هو موضع القدمين للرحمن، هي كحلقة في أرض فلاة، يعني أرض صحراء رميت هذه الحلقة فيها. والكرسي أمام العرش كحلقة في أرض فلاة. فإذا تأملنا في هذا الأمر تبين لنا معنى قول الله تبارك وتعالى ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد، والمجيد فيه قراءتان، إما بالرفع ذو العرش المجيد فيكون المجيد صفة لله تبارك وتعالى، يعني صفة لذو صاحب ذو العرش المجيد، والقراءة الثانية بالكسر المجيدي بالكسر فيكون صفة للعرش، أي أن العرش مجيد، أي أن العرش مجيد ذو العرش المجيد. ثم يصف الله تبارك وتعالى نفسه فيقول فعال لما يريد، وفعال من صيغ المبالغة، فعال لما يريد، يعني أن الله سبحانه وتعالى